أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار. قنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل أنتم مسجلات ابن عاشر، الدرس اللي متم 20، هذا درس 20 من سلسلة شرح ابن عاشر. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في الأقوال والأعمال، ويرزقنا الإخلاص والقبول منه، إنه سميع مجيب. الدرس اللي عاقبنا تكلمنا فيه على بعد قاع الأشياء المتعلقة بوجوب الزكاة، وخطورة أن لقاها تركها أنه يدخل ضيقة منها، وعلى أن أبو بكر الصديق اقتل الناس اللي مانع الزكاة. قال عن أي لقاها يتمنع وقال أنه ما بيزكي، على انه يحاول يقنعني، يعرف انه ما هو مقتنع وما بيسمع، يكتل مباشرة. وقالوا العلماء على ان رقاه ما نعزك الى عاد قاع شاحدها، وقال انه ما يواجبه، هذا قاع يخرج من الاسلام مباشرة، ما يحتمى تقوم فيه التعماء. رقاه قال اسك قاع ما يواجبه، هو خلق مع المسلمين، قال اسك قاع ما يواجبه، ان قال ورانا خرجت من الاسلام. السلام رقاه انكر منه مسألة معروفة عن جميع المسلمين، قال انه ما يخارجه، ما يكلم عنه خبر، يمرق من الإسلام، يصبح كافر مباشرة، ويصبح جميع اللي عدل من الطاعات انتسف. لعادله 60 عام وهو يصلي المولانا بطلت جميع الصلوات، ولعادله كلام العمان وهو يصدق جميع صدقات الإطغاف، ولعاد مولات خيمته وصفحة مارقة رقبته، وإن قال له وتوب المولانا وعاطينا كثرة أيام إلى تبت فيهم وخلوه، وإلى ماذا نكتلوه مباشرة، لأن رقاش لا قطع من الإيماني، ومع ذا ما انتفع ورجع عنه، هذا يعتبر جرثومة، معناها على أنه مرض، يالله ينقلع سرطة، يالله تطهر من الأمة، يقتل مباشرة. إياك الأمة ما يعود ماشي فيها مرتد مارق عن الإسلام، عذر الله وإياك. إذا رقاه معتره بيها وما بيأديها ما بيخرجها، هذا إن قال سلطان المسلمين مشير للمحيري قل له هو يخرج زكا حالا، ولا ما عدلها تجوه الصنادرة والله السلطة، وإن قال له إله بزكا حالا جدونها، وقال ما يلحقني رقاه ما جفيد التعماء، يقولوا له قتلك خلي زكا عاقب عن فم هذا مرة زكا، والله احنا نهي نقبوه الماء نقبوه منه ذاك اللي وجه مولانا. قال ما رأى الله وتلا يخبطهم يديروا فيها رصاص مباشرة ويطيروا كبتوا قدام، ولا يلحقهم فيها السبة، يعتبروا قاعدة المعدلة طاعة مولانا، عات روح وروح كل كما هي بسيطة. قال الصمد ركان، وليش السلطان وعاد هو ما بقى، ولا هم يقاتل يا غير وفرص عليه، قال له بالسلطان قال له فرص عليك تخرج، وخرج السلطان هو ما هو ناويها. قالوا واحدين من العلماء على انها تجزيه، يعود عاصي يا غير بعديك السكت سقط عنه، مع انه هو ما هو ناويها ولا يختارها وما بي، يا غير فرصة. قالوا واحدين من العلم على انها تجزيه، لان قالوا نية الامام تقوم مقام نية المزكي، إنه ذاك السلطان الدار ومولانا على الناس على نونيته يكفن هذه السكاة على أن تقوم مقام تنوب عنه، ذاك سمعدوه كأنهم جعلوها من باب فروض الكفاية، كي إلا صلينا احنا ورك على جنازة، يعود كأن موريتاني كاملة صلت على الجنازة، مع أنهم قاع مان وهي غير وجودنا احنا القائمين بهذا الشكل من معروف تغيير المنكر كي نقوم مقام أن المسلمين كامل غجرة المنكر في ذاك البلد. لا واضح الكلام هذا؟ أيوة. طيب سابق أيضا ندخله موضوع لأن الزكاة عايدة ركن خطير جدا وله كيف الصلاة. الصلاة الحمد لله نتيجة الناس تراعي فيها يوميا ياسر منها مسترويته والزكاة ما يراعى فيه والأشياء اللي تعود تتكرر قدام الناس بقد ياسر منها تسترواها تراعي فيه وطبق والمسائل اللي ما تطبق قدام الناس ونشوفها اللي رقا جرقا تبقى في القرن الكتوب وقواشيش العلماء ولا مشهور حد يقطر منها المسلمين. هذا عندي لكم بعد شاهدين عليه كامل. وكل مسألة كاملة ما يراعى في تطبق قدام الناس معناها على أن أكثرية الناس لا يموت قاع وجهه لما يعرف عنده المال وعنده الأشياء يا غير ما قد شافها قدامه ولا قطر حد يقولها له يعلم هذا ما تنقال له علما ولا يشوفها مطبق. واضح الكلام؟ طيب قالوا العلماء أيضا قلت لكم الليلة الماضية معنى الزكاة لغة واصطلاحا ومعنى ذاك معناها بقى لي نقطة نختار ننبه عليها ولا قاع نقاط أساسية جدا في الباب. نقع فينا واحدين فاتوا ثلاثة رقدوا طيب الزكاة ما قلنا ليتنا هذه على أن الزكاة معناها النماء والطهارة وبينا فليبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وأنه يلا يجيب لهم اللا طعام لعود ذاك اللي قد يجمعوا منه ويبقى وراهم وعلى هذا يدل على أن هي ذاك اللي نامي حتى. وقلنا عنها معناها أن تزكية للنفس وتزكية للمال ومعناها أن المال بنفسه سبحانه ما خرجت معاه. قال واحد من العلماء على أنهم اللي يدعون سمات الزكاة لأنه جاء في الحديث أن مخلوق يزكي على أنه يتقبلها الله سبحانه وتعالى ويربي له زكاته كما يربي أحدنا فلوه معناه لكن حد لا يربي زي حوار صغير من البنو يتم يحشره إن يصبح مخول كبر مولانا وعرضه إن يصبح كالجبل إنك أنت تعطيها مالا بسيطة ولكن يربيها لك مولانا أنت أجبرها يوم القيامة ده هو أنت قاع عندك قاع الجبل ما هو قد شيء وانت أعطيته مالا قليلا في دار الدنيا إنها والسيهد قال لزكة من ذاك المعنى. قال واحدين أخرين حتى مولي إنها قال لزكة ما هو ذا المعنى وحده أعلنها كأن مولاها مزكي لك ما فلان إن قال لك فلان قيس فلان يزكي لأني ما نعرف كانك تشهد والله ما تشهد إن أمولي التزكية بمعنى إنها معناها تنزيه تنبيه على أخلاقك الفاضلة فكأنما الزكاة عادي قد يشهد وحد ما زكى مجروح ولذلك إن قال فلان زكاه فلان بمعنى قدم أخلاقه وشهد لها بالفضل معناها أنه عادل معناه أنه ما هو فاسق معناه أنه قد يشهد فكأن من أعطاه زكاته صار يشهد وحد ما زكى معناه أنه مجروح ما قد يشهد قاع. ادخلوها في باب التزكية في العدالة وعدم الجرح وادخلوها في باب النماء والطهارة وادخلوها من باب مثلا تنظيف الماء وادخلوها من باب الزيادة والبركة وادخلوها من باب مثلا تكبرتها يوم القيامة وترميتها والله باط في الدنيا إلى يوم القيامة إلى غير ذلك من الاعتبارات. استطلاط نقول هذا النسكة بابها أمر عظيم شوي. واضح الكلام؟ طيب كذلك الزكاة أيضا يسلم الناس يقول يخرجها قاع ويعرف خرجها يغير مشكلته أنت لا يعطيها يخلق مشكلته ما هو من إخراجها هو لا خارج مادة ما تخرجها وخارج مادة تخرجها غير أنت لا تعطيها ما تعرف الذي نعطانه يعود المال ذهب ووصل إلى جهة لا تستحقه وتعود بالتالي الزكاة ما خلقت من عند الراس إما يعود ما أعطاها قاع والله أعطاها يا غير دارها في بلاد الشريعة ما يقبل ده بنعطانا وهذا كلهم تجعل الزكاة ما خلقت من عند الراس لكن فرقاه ما صلى والله صلى يا غير صلى قبل الوقت والله بعد الوقت هذا كلهم معصية. المطلوب انك تصلي وتصلي كما أمرك الله كذلك الزكاة المطلوب انك تزكي وتزكي كما أمرك الله وعلى الجهة القال مولانا انك تعطان إذا أقبلتها المادة ما يرتى تزكي والله أقبلتها بالطريقة العادية يا غير أعطيتها المادة الشريعة ما يقبل تعطالها تعود سكاتك ما لزمي معناها ما انضار تعود سكاتك اللي أزقلت مال ولا يقبله الله منك. واضح كذلك أيضا من المسائل اللي لا بد منها الزكاة يعود طاهر هذا المال الله يتزكي يعود حلال حلال وهذا قاع زنقر أخرى يعود مالك هذا حلالا طيبا لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قبوا منها العلماء على أن رجاء هارك إنه نين يعود هو من نفسه تعال إنه نين يوكل من شماه حلال إنه هم يسلم سيدهم متل أن لقمة الحرام إذا خالطت الدم دب فيه الكسل، ما تلقم لقمة واحدة من الحرام وتلا تطوعك نفسك على طاعة الملك، ولا تطعم طعمة يعملها لا روزة من تاية غير مصدرها حلال، ما وجدت بركة ونشاطة في الطاعة. من أكل الحلال أطاع الله أحب أم كره، ومن أكل الحرام أطعص الله أحب أم كره. والدليل عليك المولانا قال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كأن مبدية تعملوا صالحا كلوا من الطيبات، معناها أنك إذا أكلت طيبا أعطاك الله نشاطا وبركة، تعود ينتفع بالموعظة، تعود توعى في أوقات ما كنت توعى، تعود قاعد تذكر مولانا كثيرا ما تفتن. أما إذا أكلت كان طعامك وشرابك ولباسك حرام اثمت عليك الإجابة، ولا تجبر نشاط للطاعة، ولا سمعت حي على الصلاة وتحاول يتدفق المغرب تجيك آفة تحصر بكل معرقل بكل لقمة بي عذر الله وإياك. إذا ما عليها المسكار يجي جعود قاع في الظاهر أنك جاء الحول وأنك لك عام ونهاية التجارة واجبة فيها سكار وهاي فضة فضتك، يا غير من درى المصدر شنه، المصدر حرام، لاقفوا على دولة، سارقوا على واحد، غاش فيه واحد، معدل معاملة ربوية، المسألة ما هي لك. إذا المال خرجته يا غير مقرر ظلم، أنت تتقرب إلى الله بالمعصية، هذا المال مولك، إما سارقوا وإما قاع هو محصل عن طريق حرام آخر، معاملات ما يسليم. إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، فإذا كان مالك حراما إلا أعطيته للفقراء إن قال لك كيف أقبله منك وأنت قد عصيتني بقاع بملكه واكتسابه، أنت عاصي قاع ذا الكارد ما مبديته، مفهوم الكلام؟ إذا لابد للطاعة، هم حتى العلماء قالوا أنك تتوضب أميها ما هي لك، واسمعوا يا أخوة واحد راقف أميها من سرولك ومدخل أميها ما هي خالقة، والله نصب على كرة سلوكم مدخلين ما مخالقي، وظل ينصبته يشوق انتم اطعامكم طاب طاب، يا غير يا غير الله ما هو طيب الطعام طيب وبنافة طابت، يا غير اصل الى المنصوب عليه ما هو طيب، لما يهبو يتوضغ ماله هاك هاك من اخبارك ندخل السلك، لكن السلك ما هو حلال، عرفش ليه تقول رب العالمين؟ قال واحد من العلماء انك اذا تصلي من ميها متوضي بيها ما هي حلال ان صلاتك باطلة، لكن ياسر منهم قالوا عصى وصحت ان المال يعود حرام يغار صلاتك منفصل عنه، وهذا الجدال بين العلماء، انت يعود المسألة عاصي فيها ومع ذا مقبولة منك، وانت تعود المعصية تنسف لوخة. هو عايد مولانا قال ان الحسنات يذهبن السيئات، يتعدى الحسنة ورا السيئة على نثمت حديك السيئة، يا غير ما اللي قالوا العلماء حتى ما اللي جاء في القرآن ان السيئات يذهبن الحسنات. يلا لما بقى فيه كان يعد قاع لا نقول لكم من رب، هو واحدين اخرين قاع سائلي ما هم فاهمين شي اسوه وشنه، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لذاكرين، هذه الآية متفاصلة لياسمنا، يا غير ما اللي فهم آية اخرى تقول على الخالق من السيئات اللي بطل الحسنات اللي كانت عندك، تعدى المعصية تنصف اللي كان عندك من الحسنة، ذاك الموضوع. ولان يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أرعى من تعدى المعصية له تبطل، قالوا أنه منذ أن نزلت هذه الآية عادوا الصحابة والتابعين ما ترى واحد منهم قاع قادين أغرب عملوا به اللي عملوا مسارة مهددتوا تبطلوا أعمالكم، ولا يعرفين تعود معدى العمل قاع بطل العدى العامل أول كم، واضح الكلام؟ كذلك أيضا سابق عنقسوا قضية الناس اللي تنعطانهم، وقصتي من سبق الموضوع لأن أخذ الشيء وعدم مثلا تطبيق فيه ذلقان مولانا تعود الله إلا كيف لقاهرك ما استرع. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر. مشكلة المغرب ما توضى، هو إلا ظل الله أكبر يجبده، والحمد لله رب العالمين ولا الضال آمين آمين. يا غير المغرج اللي توضيت به ما هو لك الدراعة اللي عليك، جيت للصقال وقبلتها وانت تعرف ان ما هي دراعتك، اذا ذي ولا الضالين امين، هي الصراط اللي انعمت عليهم انت الكارد، ما هو الصراط اللي انعمت عليهم يا الكارد اللصوص الضب المضوي لك من غير المسيد ما هو لك، لميها المطروسة في الربينة ما هي لك، معناها العلماء مخممهم مفسدات الأعمال ومبطلات الأعمال. مشكلة ما هو العمل. ولذلك مولانا قال خلق الموت والحياة ليبلوكم ما هو أيكم أكثر عملا أيكم أحسن. يلي تعدلوا من دركان ومتقون والله لا قليل متقن خير من كثير فيه الخلل الكثير. يعني مولانا ني يقبل حسنة واحدة لهي تطلع عشرة مهالها ولهي ضاعفها مولانا. يعني تعود صع عمل فاسد تعود انت ما استرح عاملة ناصبة عاملة تعبانة جبرة الله تعالى على الله وجهك. شوفوا العلماء قالوا ايوة اسكاق عراهي واجبة واجبة وفرضت في السنة الثانية للهجرة. وكيف يطعن ديني قلت لكم ربما نقولها قلتها في بداية الدروس النص اللي كنا نتكلم عليها فرضت ثمنين بالسماء فوق ما هي في السماء فوق السماء السبع. يعني تخطى ان مثل السماء السابع احنا نرك فوقنا سبع سماوات. يا سلام الناس ترك المسيكين ما يحضر المجالس العلم ولا يقرا ما يعرف غير فوق ولا يعرف غير تحت حتى تلحق واحد مثقف هو قاعد ما يعرف غير فوق ولا تحت دكتور ولا يعرف السماء كيف ولا يعرف التراب كيف. لان هذا الخبر بالغيب امريكا ما هي قادة تكتشفه والآلات ما هي قادة وقد نعرف الا عن طريق الوحي. تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا انباء الغيب فوق السماء السابع. امر مولانا بالصلوات 50 صلاة يا غير شوف شهادة ان لا اله الا الله هو الشبه عليه في التراب والصوم وجب عليه في التراب ينزل به جبريل والحج ينزل به جبريل والزكاة ينزل بها جبريل والصلاة ما انتكلت على جبريل. هذا من الغرائب هي الصلاة الملمون فيها اللي ما جبرت الشهادتين عراشين مع أن الصلاة قاعة اللي نجيب ركعتين ينقال لك انت الشهادة لعل تموت لكن لركعتين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا كأنك تشهد كي اللي لا يتموت تاكل ولا يتمرق روحه. كل ركعتين جدد الشهادة شهد شهد كان يختم لك بها كأن نقع ركعتين بكل ركعتين تقوم تسلم وراهم أختمهم يا أخويا شهد شهد لا يغرد فيك. فهمتوا هذه الصلاة المفروضة من فوق السبع سماوات وبقية أركان الإسلام بما فيها الشهادتين اللي هما أصل الباب وعمدته ذو الشهادتين اندارت في التراب والصوم اندارت في التراب والزكاة اندارت في التراب وذكاء يعني اللي تحقق قضية شهد ولا إله إلا الله معناها الصلاة فرضها وما اللي ما وطاها في جبريل. جاء الخبر من الله للنبي وهو يسمع وجبريل قاعد يسحم المعركة لأن عايد الصلاة فيها إياك نعبد وإياك نستعين وإياك ما تتحمل يعود فيها الواسطة فيها إياك نعبد وإياك نستعين معناها أنا عبدك ونعرف إلا أنت وجبريل ما يحضر فيه ولا فيه واسطة ولا فيه حد هان. ومعات إياك نعبد ومقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى افتح فيها الخط وندارت الواسطة بقية الأركان لأنك لوخر يدخلوه الملائكة ويوصلوه ويصلوه ولوخر مباشرة يسمع النبي كلام رب العالم. ولذلك يقول له موسى يقول له يا محمد ارجع إلى ربك فسأله التخفيف وجبريل له شي قاعد بقى عنه يعني قال له تقدم قال له هو ما منا إلا له مقام معلوم أنا قال له عندي حدود فوق السماء يعني إن الحاجة ما تقدر تخطاه. وقيل على أن الملائكة عندهم درجات عن سدرة المنتهى وأن عاد قال له سدرة المنتهى لأنها ينتهي إليها علم الناس ودرجاتهم من ورياك لكن لا مقام خاص المخارق لا دون ذلك ما يقدروا يتخطوا الفوق. إذا محل الكلام هنا إن الصلاة ما تكلمنا عليك التفاصيل بينما اختصار اسكص بما أنها غائبة لا ترى الأمر إذا غاب عن عيون الناس يصعب بها الياس من أمور يموت لقاه ما شافه قاع ما شاف حد مطبقه. وفي أول ما دار كرابي في القرب إذا ما قد شاف تلقاه يصلي ليه تعود الصلاة قاعد دوري فيها عليه كيف هذا الصلاة الصلاة فكيه بالزكاة المال عند الناس يا غير ما شافوا طريقة ما جبروا رقاه يلقى عليهم بيه علم ولا ما اللي شافوا يطبق بشكل مفصل تعود لا يتستروها على رقاه مفهوم. قالوا من درس كقاع كانها واجب على كل رقاه والله ما واجب علي. قالوا ما أنا خالق من الناس ما يواجب علي كيف من قالوا الكافر قال الكافر ما يواجب عليه. قال واحد من العلماء واجب عليه بقى. قالوا ابن خريم ما هي واجب عليه. قالوا ما هي واجب عليه بهذا. قالوا لأنها لا تصح إلا بالشهادتين. أحد وأهات شهد. أحد قاعد عاهل السكي عود مجنون. واضح. حد رجع لكن قال له صلي هو ما توضأ. أهلك عاقل. قوم صلي. هو ما بيتوضأ. ينقال الصلاة لا تصح إلا بالطهارة. وأمر لازم ما هتطهر أمر بالطهارة أولا وبعدين يقول لي صلي لأن الصلاة لا تقبل من غير طهارة. السكزات ما تقبل ما هو الحد مسلم. حد قالوا ما هو مسلم إذا لا تجب عليه. قال لهم طائفة من العلماء هي واجب عليه بقى. يا غير ما هي واجب عليه يا غير ما يقبلها الله منه يكون العادة فات مسلم. قال لهم الدليل على أنه واجب عليه شنو؟ المولانا قال ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هذه قلتها لكم ليتي هذه يا غير جايبها في قضية أخرى. جايبها في المولانا يحيب الناس على ترك الزكاة. ونين عاد مولانا يحيب بها المشركين معناه أن ترك الزكاة قاع. ينين عاد عيب بالنسبة للمشرك معناه أن المسلم قاع ما تخلي عليش. فهمتوا؟ يا غير الليلة راجع له معنى آخر ما هو المعنى اللي قلت ليتي هذه. إن ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قالوا له عاد تسكى ما هي واجب عليهم ما يحيبهم مولانا به. قالوا هي واجب عليهم يا غير ما يقبلها مولانا ما هو بالشروط وهو الأول من الإسلام. قالوا والدليل عليها أيضا من القرآن إن مولانا قال ما سلككم في سقر النهر النار يسون يوم القيامة يسون يوم الجنة يقولوا بتوش في دخلكم النار يقولوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين معناها ما كنا نزكوا وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين إلا توجه فيهم جميع رسول الله ما يقبل منهم بيوم اللي كفار. واضح. قالوا فدل هذا على أن الزكاة على أن الزكاة لا بد منها وأن رجاج ولو كان كافرا تجب عليه ولكنها لا تقبل منه إلا إذا أسلم معناها لا بد من رتبها يبدأ بالإسلام أولا ثم يزكي. يا غير هي واجب عليه ومخاطب بها ولكنها مشروط ما تقبل من ما هو لحد السابقة. واضح. كيف واجب عليك الصلاة يا غير ما مقبول أنك تصلي ما ولا طهرت له. فهمت الكلام؟ كذلك من ركانها توجب على الصبي. قالوا ما توجب على الصبي. قالوا المالكية وقالوا الشافعية وقال أحمد بن حنبل هي واجبة على الصبي وواجبة على المجنون. الصبي اللي ما هو عاقل والمجنون واجب عليه. قال أبو حنيفة محارب هي واجب عليه. فهمتوا؟ قال لهم شنو حجتكم انتم المالكية وكذا. قال لهم به اللي هي أوامر. قال لهم نوعين خالق أوامر ماشى مباشرة نافذة مولاها ومرة تعود انت من نفسك ما للواجب عليك انت يا غير انت ما مخاطبك مولاه لأنك فيك علة يخاطب ذاك المسؤول عنك. يخاطب ذاك المسؤول عنك. تمارك هذا بعد مثال أراه ما وفد الموضوع يا غير بعطي قرب لكم اللفهان آدم هيه اللي حاني يكارك زين اللي حاني تعرف قاعد كانها زين والله ما هو زين آدم وحواء حواء ماركو تعرفوا نمنا وآدم مالوبونا ما لهم أباتنا بعد ما أنا شاكي كانوا من صدرايا. قال لهم مولانا لا يأكلوا منها يعني إن كانوا منها وتلا مولانا لا يلومهم عليها. قال وعصى آدم وربه وهو كانت معاه المرأة يمكن القرآن في يب الراجل مولى الخيمة وخلى المرأة. لكن فهمتوه لا كاش به اللي انت كنت يا يب بابا كنت مسؤول عن المرأة اللي عندك لماذا تقبلها تعدل للمخالفة. يعني عاد مولانا داير فيك ثقة وقال الرجال وقوامون على النساء وانت مسؤول عن زوجتك يلتك تقريها ويلتك تنيها عادت معنا حضرت معاها اللي متكن في قاع الله هو لأنك أنت مسؤول عنها وبالتالي تحمل المسؤولية في ذا المديور تعطيدك. فهمتوا؟ قالوا على نزاد اليتيم والمجنون معناها الصبي ما فات بلا والمجنون على أن هذا واجب عليهم السكاية غير الشريعة ما تخاطب يكون حد عاقل عاد مثلا مكلف عاد بالغ وهما ما لاك مجنون ما عنده العقل والأخر ما زار الصبي ما تعاد يعقل لعقلته شتواس الشريعة تقول للمسؤول عنهم يوكلهم ويصغيهم ويعرف شو الحيوانهم هو الله يعود مفكتر عليه للطاعة ومفكتر عليه المعصية. لأن فهم حد مسؤول عنه، وذاك المسؤول هو هو اللي واجب عليه يقبضها ويخرجها، كأنه هو ولي الأمر وبالتالي مسؤول عن هذه الزكاة حتى يخرجها، واضح. لأن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال مروهم بها للسبعين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم معناها إن الله يأمر الأولياء أن يأمروا الأصبياء، مروهم معناها إن الله مآمر الشاشرة يغير ما هم خاطبهم، هما إنما يخاطب المسؤولين عنهم ليخاطبوا من تحت أيديهم. هذا ما نعرف كيفكم نتذكر معناها هنا، هذا معنى شنو؟ معناها هناك الخطاب المباشر وهناك الخطاب بواسطة أحد، معناها مولانا ما هو مخاطب ذا المخلوق لأنه ما هو صالح للخطاب، يا غير خاطبك أنت بواسطة ذا المخلوق تحت أيديك، وهذا عاد واجب عليك أنت. إذا قالوا الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ونحوهما. قالوا من المخاطب؟ قالوا المخاطب بكلمة المسؤولة عن حضارتهم ومعرفة مصالحهم. إن عود الصبي مال لمالك عاد فيه زكاء يقيم ذاك المسؤول عنه ويخرج الزكاة، ولا يتكلم قاع مع الصبي إلا الحق فرضه الله وأنت هو المسؤول، واضح. كذلك المجنون ومن على شاكلتهما. قال أبو حنيفة ما أنا الله ما هي واجب. قالوا شنه دليلك؟ قال لهم دليل لا الحديث. الحديث شنه؟ قال لهم رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصبي حتى يحتلي والمجنون حتى يفيق، وما دام مرفوع عنها الاقلم وتباك معها تقطع الشظية من حيوانها، هذا متعارض؟ قالوا له نعم رفع القلم عن هؤلاء من ناحية الخطاب. قال ما هو مرفوع عن المسؤولين عنه؟ قالوا له ما لهم إلا تحطم بين أيديهم وكان له يعلم مولانا ولياهم اللي خلاهم ما لهم يقصر. قالوا والله كانهم مسؤولين من ناحية رعاية مصالحهم يعطيهم مولانا الحسنات لا عرفوا لشي وعاقبهم لا تركوا. قالوا له والله قالهم له قالوا للصلاة خائية وقول هلك رفع القلم ومحل التقابل معانا انهم يعاقبوا يذهبوا، معناها انهم حق هم ما عليهم خطأ، يا غير ذا المسؤول عنهم هو المفكر عليه الرواية يموتوا ما يعودوا الصالحين للخطأ، واضح. اذا هم مخاطبين ولكن بواسطة المسؤول عنه، ولكل وجهة. اذا فهمتوا ايه طيب. قالوا من درى زادية كانها معايا؟ من درى قالوا كانها يشترطوا فيها، قلت لكم كانها يشترطوا فيها العقل، قلنا من لا يشترطوا بدليل قلنا لأن هذا الخلطة ما هم عاقلين، المجنون ما هو عاقل ومع ذلك سكتمت عليه. من درى قالوا كانوا يشترط البلوغ، قالوا ما يشترط بدليل كنا نقول. من درى كانوا يشترط الإسلام، ردينا عليك وبينا أن مولانا عيب المشركين هم لا يؤتون الزكاة، إذا قالوا تجب عليهم ولكنها لا تصح إلا إذا أسلموا. فهمت الكلام؟ عاد بعد القضية قامت واجهة شيء ما يبقى السؤال. طيب قال من درى كانها تجب على كل أحد من اللي عنده المال؟ ما أنا الله المال يقعد عندك غير ما هو واجب عليك بسبب ايش؟ لان هذا المال اما حرام، والله انت لا حدك شريك فيه عندك قرعة منه ولا هو تاملك، هو قاعد بيعها في سكة يا غير انت مشترك فيه مع واحد، هذا المال ما هو صافي لك. وهذا دون عقب نجيب تفاصيل ان شاء الله في تفاصيل الزكاة دي. يعود هذا المال موجود والقدر اللي هو موجود قدر نصاب، معناه يقد يعود عادي يزكى، عندك 40 شمل لغنم تقريبا، غير هذه الغنم مختلط فيها انت واخوك ذاك وعمك ذاك وخالك ذاك وطفيل عندكم، اذا القدر قدر نصاب معناها عاد واجبه فيه الزكاه، غير بما انه كلكم عنده منه شاويه لما فات وجبت الزكاه يتصرف الوقت، واضح. اذا كذلك العاده المال مقصوم، هذا المال لا قيمت انت وقصبته من مد بيك صح تنفس، وعاد عندك مال ما شاء الله فيه الزكاه حتى يصل من دركانك تزكيه، قالوا هو لا يزكيه به للمال ما هو له. هذا المال إذا زكاه كأنه عاد يصرف مال مادة أخرى، وبالتالي ما تقدر تزكي به ليس مالك، وكذلك العالم مودع عندك ما تقدر تزكي ما هو بإذن المودع. فهمت كذا؟ طرحوا الصلع العلماء رواية قالوا من درفتك إلى عادة لو صاص عليك واحد وقصم مالك قبل منك بالقوة وعرفت أنك ما تقدر ترده، من درك أنك إذا نويت أنك مصدقوني وجه الله كان يقبل منك وانت لا امرق لك لي لا عرفت انه ما هو قد يخبر، قلت بينكم على راسي يا مولانا لا كلام صادق، شفت ذا من تفقري ذي المال مر ما عنده يبدون وفوف جاك لك وقال لك قلت لك انت فوق قول انه اللي والله دنك تموت ما حصلت منه خمسة والله قفو مكسور عمر راه ولص مر به وقال حد انه قطع الحدود وفوق قلت له قال فات بوزة جابوا البوزات وقطعوا عظامها لو ودروا الله في مرصة مقطع قال أراه يا مولانا ذكره صدق صدق حني قاعد تجبر الصدق. قال واحدين لا يقبل به اللي انت قاعد للمال ما ترى عندك وبالتالي تصدق شيء ما ترى قاعد. قالوا لهم الأخرين هو ما زال لا ماله يا غير عجز عن إعادته لنفسه. هو في علم الله ماله كون انك ابتليت به وسلط عليك مولانا قوة قلعته منك هو المال تمله الملك هو الملك كون انك انقلع منك والله تحت يدك ذي قضية أخرى. قالوا نعم إذا تصدق به قبلت منه واضح. وبالتالي قالوا هذا ما عنده علاقة به اللي هو المهم يكانوا مالك مالك بعد كون النص قادر عليه والموجود فيه وما متبايع معكم على رب العالمين ومولانا يعلم على أنه هذا ماله وأنه مبلوع منه بالقرب. قالوا إذن يثبت أجره ودره يشبره قدامه يوم القيامة. قال الطائفة أخرى آها ما دام ما تليتصرف فيه ولا تلحتها دينه صار كأن الملكية معنى الملك ما تلا خالي وعليه لا يثبت له الأجر. واختلف العلماء في ذلك عاد كلها عنده ودلت وحجر. فهمتوا الكلام؟ طيب جاتنا قضية بعض الناس اللي ما يزكى عليهم وجاتنا قضية الناس قاعد يزكى عليها من عند الرب وناهي نبت وبعد قاعد الناس اللي يزكى عليها اسكارك انت لتنا اعطاتنا اعطال من ركان هذا اعطال الناس كان ما انا الاول منهم الشريف ياك الليلة ما فينا في الشرف العاد هون الشريف اللي يديروا في وذنيه الكبتة يعني نتخل ما يزكى عليهم يا ركس كيف توصى قاعد نعطل من حد كامل ذهابة نسب انه شريف ينتسب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم ما ينعطاله خمس قيات يعمل اسك قد الجبال لكن ما يقسم هو يخرصه ما يجبر منه باطة خمس يدير بنبور لأن مولانا حرمهم منه ما يقبل ينعطال. ولين احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم جاه العباس عم غبار شيباني عم بوه وقال عليهم ربي حكمه وشاه قال له يا ابن أخي قايلها العباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أخي يا رسول الله نختارك. قال له تحضر نفسك ما قسمت عليه احنا أولاد عمك وقريبا. قال له الدور لحضرك في رواية مولانا ما تكلها علي قال قسمها وحدد المدة اللي تنعطالهم فوق اسمها السابع ومشاري كلها ذاك اللي نعطاله ما تكلها. قال له علي قال لم يجعلها فيك على كلام ما يجعلها نيانا مبينة بالسنة يجعلها في نص القرآن. قالوا ما أجبرت لك بليدا قدر حضرة هذا اللي أنه مبسط معها العبارة. قالوا على أنه بعد الشريه ما تنعطاه وحد كامل بوك ينعود غني ما بوك ما تعطيه خمسة من السكة ينعود غني ولك ينعود غني ما تعطيه خمسة. زوجتك ما تقدر تعطيه ما لها مقتاض عليه وارك جات المرصة وشافت قدر من الحوائج وقالت لها قلت لك انت لهي تزكي وخليك لي لا حضرنا لك ما يصح افقر منك انت وكيف سوائل عاد فقيرة قلت لك ما عندها خمسة ما ينعطالها ما تعطيها لها انت. لماذا؟ لان واجب عليك تنفقها وما دمت انت واجب عليك تنفقها ما هتقدي همك كينا قاع تطوي القضية يعود الله اقطع لي من الله هذا انه ذحاو النبي ما انا الله اسمعتوا ذلك معناها ان حاسة كاملة تقوديه في داركم الشريعة ذاك ما يقبرتوا بها اللي الاقسامة جاية من مولانا ومولانا يترى يقسم شيء كل دور يجبر قرعتوا الاخارق الا العدل يعني تعود زوجتك ما تقدر تزكي عليها ابدا العاد فقيرة محتاجة وانت فقير وعندك الله القدر اللي خرجت منه النصاب ما تعطيه له خمسة انفقها من مالك لو خرب باقي عندك غارز كلا اي وصى كان يعني العطغاني والراعي فيك انت فقير والمرأة عندك فقير وعندك الله شوي زكيته يا غارب فقير معالك تمسكن لكن عندكم الله محتاج يا غارب بعد بلغ النصاب وزكيته من ركان يعني نقد دي المرأة اللي شفت انه ذاكي محتاج ايش من ظروفه وانا نعرف ظروفكم كان يقدر يزكي على مرتك هاي كان يقدر يزكي عليه والله قاعد عبارة أخرى من دركان المرأة العاتية اللي فاتحة في المرصة وملانة والرويج اللي عندها ما عنده خمسة هو فقير وهي ملانة. طبعا أخو عارفين دركان نشتري عنها زر عندها زر إن الراجل هو اللي يعطيها الصدق وهو اللي ينفق وهو اللي كذا والمرأة ياكل شورها ما يزقلش هي ما تنفق على شاشرة ولا تدفع الصدق والنفقة ما هي عليها إلي عاطرك ملانة ملانا وانت رايح ما عندك باش تشرب بول ولا يقول مع الصباح انت ما عندك شمر الدقديد ولا ما لا شرين تم صح نفسك ولا قلت فضلت هي مولانا ما امرت شرين بول ولا امرها تتعدل شيء. هذا الدرس عندي ما لا يقعد معلوم هنا يسمعوا واحدين من العلاجات قاعد وقتهم راح زاد سمعنا زاد النقاع ما علينا شيء والله ما ترى واحد فيها حصلوه لا حصلوا شيء والله مرقوله ويصبح قاع واحدين قاع كانوا بالسب عليه ضايقوا الرجال وجبروا موجود نمره ما واجب عليها تعطيهم باش يشرين بول الا الى عدلتها من باب الاحسان زينة وجزاها الله خيرا يا غير الواجب مرض إلى عاد ما هي تقول ياك القار واحد من الصحابة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنا كم وجب علي مولانا من الصلوات قالوا خمس صلوات قالوا من دركم واجب علي غيرهم قالوا أنا كل لا طوعة قالوا كم وجب علي مولانا في المال قالوا لا سك قالوا من دركم واجب علي قالوا كل لا طوعة قالوا كم وجب علي من الصوم قالوا رمضان قالوا من دركم واجب علي غيره قالوا كل لا طوعة قالوا كم وجب مولانا علي من الحج قالوا وجب عليك أنك تحج مرة واحدة في العام قالوا من دركم علي الشيء أكثر قالوا كل لا طوعة جاي متبرن وقالوا والله ما نزيد على ولا نقص لا هذا القدر اللي لا بد منه نحن عدله وباب الإحسان والتطوع والله ما نصلي ركعتين نافلة والله ما نصوم بعض أيام الستة ولا سبعة ولا عشرة يا ذا نكتب الزقنا فما رأى لقى يصوم والله ما نعطيه خمس وقيات ما هو يوم يبايحة في يسكى نعطي يا الله والله يا الحج كون دور حج حاجة واحدة ورداك ما تير تروح قرائي لها قالوا والله والله لا أزيد عليها ولا أنقص تمسى من نفسه تلم وامن ادم الله قالها من فقع اهرمنا البادية حق حق وقام ماشي من الصدقة رايح له تمسى من نفسه لما تبرق على الصحابة قال لهم افلح وابيه انصدق انا قال لهم هذا امن ادم والله اهد انه ينجح عند الله لعاد صادق قالوا انه عقب قاها اهرم ما هم فاطنين ذيك العلة يا رضيك افلح وابيه انصدق معناها انه نين يطبق ذا قاعد قال دور يعقب يذوق طعم الايمان ونين يذوق طعم الايمان يعود مات يكتفى قاع في الصلوات الخمس ان هي عايدة الشريعة لا قطع مال ايمان وحد ينوقها يعود عاد قاع اثرة براريد قاع على اثاره في هاتري يقول له بويا دير براد هاني دير براد اخر يقول له هذا هو الرابع يقول له قلت لك عدرت الخامسة ويتم السادس السابع يروح عليه الليل وهو براد على جمع لانه لا قطع مطاع قالهم افلح وابي الصدر قالوا فرؤية بعد ذلك لا يترك شيئا من النوافل صدق صوام يحج يتطوع يتقرب لأنه أهرط مكنة لذة الإيمان من قلبه فأصبح لا يكتفي بالواجبات. نرجو الله لي ولكم الخير. طيب إني نعود الصمت من نفسك معناها هذه المرة اللي هي ما واجب عليها تعود غنية ولا هي من فتسة من الآن بدري غير ما يعطي الزوج يصبه قالوا من دري لها سكات هي واجب عليها سكين تعود عندها المال يسكي قبطوا زكات ندر كان هذا تعطيه الملخيمة قالوا واحدة من العلماء لا قالوا واحدة تعطيه لنبع وقد هبت ذلك في الحديث أنها تعطيه إذا الصحيح أنها تعطيه أنها تقد زكي علي وراح تقد ما تزكي علي تقول له عالم مولانا يا أنا مدني نزكي علي وكل فقراء ويدي ذي ما تتعاق مع شعاونة معنا خلها من فقعة وتو سمعتوا إلا حرمتوا منه تعود الوسات ما هو يا الله يا غير بعد جايز لها إلا أعطاته له من دركاني صح. قالوا واحدين من العلماء ما يقدر صح السبب شنو قالوا لأنه هو ما دام فقير لعنده الله لا يتعطيه وني تعطيه له لا هي تصبح الزكاة اللي كانت طهارة المال لا هي ترجع رايحة هي بها متقد يوم تعشي فيكون المال الذي أخرجته لله عاد إليها تأكله وتشربه وقالوا الشفاة تخرج لوجه الله ما يلا يبات على ذمتك لأنه هو تطهير ويدفع الله به البلاء ومردة دفعت بها البلاء لكن فرقه والي يصقل باسه ومعادة ملقينه تحت القدر هام وروحوا لهلو قالوا انت اللي يصقلت به ما يلتو ترى يتخلك ذمة فهمتوا كلام لكن هذا من ناحية المفهوم وما دام ثبت الحديث والسنة فلا رأي لأحد إذا خالف النصوص فقد ثبت أن امرأة منعت زوجها من الصدقة أنها ما يعطيت الزكاة فشك ذلك وقيل أنه عبد الله بن مسعود نجد نبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله من ركان مريعات غني جوعات لا يتزكي من ركان هذا قد زكي على زوج قالوا والله وراه قاع قالوا مولانا له عدلها لها قاع أجرها مرتين أجرها لأنها زكاة وأجرها مولي المعونته هو اللي بينهم أهل الرحيم أعانته على طاعة الله أنها قاع ما كيف تش عادوا الصي عطوه قاع سمعتوا هذه مسألة. المسألة الأخرى يعني أنت أنا الراعي زوجة وهي قاع شرط لكم عليها سابق هذا الراعي زوجة وزوجها فقير والله قاع شور صيني قال والله فرق ولا عنده شيء هم أضعاف هي مالها واجب أنا فقدها أنا اللي ماني زوجها، هو اللي واجب علينا بغتر كنا إنه ما يقدر يزكي عليه. يا غير أنا اللي راعي فقره، نقدر نعطيها هي عنده وما حاضر، نقدر نعطيها من السكر. إلا شاء تكون تلهي تزكي بوتيكا امرأة وثبت لك أنها متزوجة، غير ثبت لك على أنها مولا خيمة فطعيف وهي ما عندش الآن نافقة به، تقدر تعطيها من الزكاة، لأن هو اللي ما يقدر يزكي عليها هي. وأما أنت المسلم الآخر اللي من خارجهم تقدر تزكي عليها المخلوقة لأنها من جملة الفقراء. هذا بشرط نتحقق أنه هو فقير وعلى أنها هي ما عندها شيء قادر ينفق عليها به. أما إذا عارف أنها متزوجة وهو قادر على نفقتها، والله ما وضح لك كان قادر ولا ما هو قادر، لا تعطيه، لأنها في الأصل محمولة النفقة، وكل لقاه كامل نفقته على حد وقادر عليه ما جايز لك تعطيه خمسة من الزكاة. فهمت الكلام؟ أيوة. من ضغي إليه تتزكي وجاك لقاه وظهر لك أنه فقير، وظهر لك أنه فقير، والله جاك وقال لك أنا فقير ما عندي ما بيت ليه، ما تعطيتم عدل أنه فقير، مع الصباح جاتك التواتر أنه هو مدير الشركة، تعرف أظهر لك أنه مدير الشركة ده. إيه حد من آدم لا في ظرف واحدين يطلبوا الصدقة، هم ذا اللي عندهم النمروات يتحس الواحد أنت اللي يقسم نمرواته، دور كلكم قاعد يعيش برشقة ما ترحل كبة ملاء النمروات وملاء مشي ثاني، ومعاد يظل الله الصدقة يبارك يرصه مستقبل ومقاف يحلم عنه وعن المسلمين. قبلت وعطيت المخلوق معدل أنه سائل ما عنده شيء وأنه فقير ويظهر من حاله دراعته فارقة ولقتلكم منش ونعايل ورايحين وهو رايح ودبوس ومدقدقة ومرقعة، وتقول هذا من أدم قاعد إلى ما قاصدت لي يهلك ما أعلم. طبعا الصباح جبرت هذا اللي مثال جبرت خبر عنه من أدم قاعد غاني، قالوا من درى كانت سكاتك ذي كان هجزاتك، والله ما هجزاتك انت في تعطيت هذا يلاقي ان عرنها ما هجزاته، قالوا معناها من درى مالية كانوا قد يسلها منه قد ينادي البوليس، هذا من آدم جاني يامس وقال انه فقير وحدال انه فقير والمال اللي هو عنده واخذوا لي يكطرني ذيك 100,000 اللي اعطيته يامس ردالي حالا والله ما يخبطوا في السجن، والله انا اعطيت هالو بي اللي ظاهر لي على انه فقير ولا ظهر لي انه ما هو فقير انا جازيتني. قالوا واحدين من العلماء تجزئه، قالوا واحدين لا تجزئه، الدليل على انها تجزئه قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تشاوه واحدين وقالوا له احنا اعطينا السكة لأن فقراء بل خرصهم، قال لهم قلت لكم ما ينعطيكم يا غار الصدقة ما تصح ما تزي ولا تصح بالنسبة لرقاش قوي وقادر على التكسب وعنده شيء عايش فيه، أراني بعد اللي أعطيتها لكم وعدت معكم أصحابها أراني ما تزي مثلا أراني ما يجيز لكم. قالوا كون أنه يعطيها لهم على حسب الظاهر له ولا مشي مدة تفتش دليل على أنك المهم ذاك الوقت ذاك اللي ظهر لك، وراك لا تبين العكس ذاك ما أدري ضرك. واضح كيف لك أهلك رتب راسه ما عرف القبلة عليه نقبل واجتهد وصلى على جهة، ثم تبين بعد مدة أنه صلى شهر ما هو القبلة الصحيح عند أهل العلم على أنه صلاته ما تنعاد لأنه هو مربوط راسه الناس ما يعرف والفقر ما يرعى فيه، وبالتالي اللي ظهر له الله علاماته وابن عليه وطول ما عنده الله يواس. واضح ايوه. طيب قالوا ايضا ايوه مولانا قال انما الصدقات لي للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هم الله ثمانية اثمن عينات من مخال، الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلفة قلوبهم الرقاب الغارمين في سبيل الله ابن السبيل، هما ثماني الله ثماني. سمعت الكلام؟ طيب الشرفة قلنا ما تنعطال، عبد مملوك ما تنعطال، حد من فوق نفقته قايم بها رقاد يعملك قصة واجب عليك ويعملك الله متطوع كيفاش؟ قال قرقاش أصلا تعرفه كنت الله متحمل نفقته قصق لباسه نعطاله فضة عايش معاك وتمشي له دائما الفضة في القرى البادية ولا يخصه شيء ويمشي لك والله تعلم به ما عدرته وانت لا ملتزم به من راسك الله متطبع به، هذا ما تبقى تزكع عليه ما هو واجب عليك يا غير ما دمت التزمت به صار بمنزلة الواجب وعليه ما تبقى تعطيه زكاة لأن الشريعة اخترزك تقيسيك المدى ما عندها وقع لجيه، هذا العبد المملوك به لنفقته على سيده، هذه المرأة نفقتها على سيدها، هذا البولي عنده شيء ما يقدر يزكي عليه ولو الولد ما يقدر يزكي عليه والده به اللي ما دام الخلطة كلها غني عن لوها واضح كل ما عدت عندك من الصيقة تقدر تعود قائمة بحقك يقول الشريعة السكامة تنعطاني بعض الناس به يجهل يقول لك لماذا العبد المملوك ما تنعطاني ولماذا هو الشريف آل النبي ما تنعطاني للي قاعد أخرك التحساسية يعود النبي تلمى حارم أقرباء وأولاد عمه ما قد يعطيه الفقراءهم بهن الشريعة ما أعطاته أنه تدخل انت باقي فيك أنه ما نعطاه يبا ما ينعطاره لعاد غني وله ما يقد يعطيه لعاد كذا زوجتك ما تقد تعطيه لها إذا معناها أن الشريعة قسمتها على ميزان شرعه الله وأمر به والإنسان عليه أن يسمع ويطيع الله والله لعاد لا يهلك يدفع واضح قالوا إنما الصدقات لي الفقراء والمساكين والعاملين الوقت ذاق رتبة في توزن إنما الصدقات لي للفقراء للفقراء لكن لا أنتم اللي هامكم تباتوه احنا عندنا ساعة ما نتخطاوها مثقال ذرة من اللي عات الناس تشكين أنا مازال عندكم أنتم وبيكم اللي ما تدرسوا ما ينتكل عليها واحد يعود الله له يتبرى منه يقول سربت على بلو ناس خرباي لا يتباتت السالة فراضي خرا وعادوا يشكوني ما تلاهم مدرقين يقول الأستاذ ضريت منا حتى أنهم يحلم عني يقولوا لي أنت تتوخى وتضيعنا نقيم ندور وتقصي ما ريناها لك حد أرقاها إذن تلا يفكر إذا أما حد يكون سفري وخفيفة إن فيهم المريض والضعيف هو الحاجة حتى إلا درسهم واللي يلا يعرف أنه فيهم البعيد وفيهم الضعيف وفيهم اللي يبقي يحضر في الخير وفيهم اللي لا بد لهم من ضوابات هون كت كت كت في كل حمرة يطيح فيها نافذ براقب وخلى لهم سيكن الرقبة وفيهم اللي باطقع عين يجي المولاد خيمته يبطحانه تقول له والله المكسور العمر اللي كنت تارك ملاقب من شكلك ما يس ما هو معقول درك الدرس والله ما معقول المسي درك ما زال يصلي يا ذلك ايوه شفتوا ذاكم احد امكم وحكوا بهم اللي هذه ما رتهم يعرفوا الاخبار ويبات يحلف له في المصحف ويزحلف وهي تقول والله الا الصيف يضحك يا دارك ما تلمسيد مصلي العاشر يا ذا المسيد ما هو معقول ايوه ذاك سمعتوه اذا لا خلوكم لا توحلوا رزقكم في المهيدة ما الدفاع عندنا شيء الله ما تفتحوا انما الصدقات للفقراء وقلت لكم الليله الماضيه لي ايه لي ذاك اللام وياكم مر عليكم انما الصدقات لي انها لام الملك لام الملك ايه معناها على انه مولاه مالك نسبة معينة في مال الغني عندما تحل الزكاة في ماله وانها لام التمليك ومعناه انه يدفع بها حد السرقة اذا ثبت ان الغني عاد يسار فيه السكة وصرق عليه واحدين من الناس المستحقين للزكاة يعودوا ما تنقطع ايدهم يعاقبوا عقاب السرقة اللي دون القطع القطع ما يقدر صاحبه اللي هذا عندهم فيه نسبة يا غير يؤدبوا إياك ما يتموا إذا قد قربتي يا غير ما تروا ينقطعوا أيديهم فيهم اللي راقفين فيهم اللي في قرعة لك سمعتوا الصدقات كان يسمعوا واحدين يقول الشريعة هاي زينة اللي تعطينا وهبوتيك مرة ما يقولون اللي الشي ما هلو هذا لا معناها أنه حالة أنه خلف وعاد بدي الأسس اللي هي اللي يقرص فيه الصدقات للفقراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالد عام في حياته إن قالوا عام الرماد عام عادت الدنيا لا يلعب على عينها أول ما بيها الجوع لا القحط الشديد اللي الدنيا ضاع ذاك العام عاد ينين يجي واحد سارق ينين يجي عبد مملوك سارق يحوز على عربيه المالكو ويتم يبطو يبط عربي يجبر مع عمر يقوم فين العيار يبطو يقولوا يبطو يقول لهم رعاد عيشوا مونكو ما يصرق خلى بينهم على الجفاف وشين يعني يتقدم ويقول لي عبد جره أسرع ذاك سبب انت يجي ويتبارك معه ويتم يدبسه وهو مقيم العياط أنا بعد ما أسرق يقول له يا غير سببت السرقة اللي من أدل تحتينا لماذا ما تنفقوا لماذا وقبل قاعد در قانون ثاني غريب شنو ذاك العامل فيه ذاك من الجفاف عادين اللي جيها رقى السرق ما يقطعي جمت عنهم وشين قال له قطع يد السرق نتيجة المجاعة الحقيقية اللي لا في الدنيا لا يتهلك عاد ما يقطع يد السر إلى ودر العقاب آخر يا غير قطع السرقة قطع اليد في السرقة جمدوا ذاك العام هذا من إصلاحات ورضي الله عنه معناها افطن على ان هناك امور لا بد من يراعي فيها حقوق الناس. هذا يدلكم على الشريعة ما تبقي تقطع اي درجة ولا تبقي تنكتب يا غير العادل اللي لابد له من الكتب وعاد ما يرد شيء ما حد المسألة لا بها الضرورة وبيه كذا كذا. الشريعة جاية من عند مولانا الرحيم الكريم يا غير المتعمتت واللي عربته ما شبعان على طاغيته هذاك مالي لابد له من قوة رب. سمعتوه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. نهجنا شرح الكلمات أول الفقراء المساكين اختلفوا العلماء أيهما شد شره الفقير وشره المسكين واختلفوا فيه العلماء ولا قدوا يمرقوا خيط من كبه. وهذا إن قالوا الخلاف العالي معناها الخلاف الذي تتكافأ فيه الأدلة وكيه بقروا متناورين ما تقيس واحد منهم ماذا هو الاخر داقك بشكل تبدل الى اخر. وقطعا دين اعطيتكم في دروس ماضيه الخلاف العالي والخلاف النازل وحد ما يفهمه ما يصح له الفتوى. قال الحافظ ابن عبد البر في جامع علوم جامع بيان العلم وفضله قال اعلنوا لا يجوز للمفتي الفتوى ولا للعالم الفتوى الا اذا علم الخلاف بين العلماء وعاد يدرك أدلتهم وإلا لا يجوز لهم حد يعرف إلا طريق واحدة طريق البقرة يقع ما يصلح الفتوى. حد ما يعرف مدارك العلماء ويعرف يم أسن وعلاش ويشوف يم اختلافاتهم وأدلتهم يقع ما هو صالح لأن يفتي في دين الله. وهذا أنت يطبق اليوم له يزر دريس واحد الله يقول لك بيت من الشعر والله بيتات والله ويقول له خلص صدق الله العظيم وما بيتات ويقيموا توهي كرد يقول لك الصوف ثاني قالوا لي بيتين زيني بيتين لكن يخلع للفقراء. قالوا واحدين ان الفقير على انه ما هو كي المسكين ان الفقير يشد من المسكين. قالوا لهم شنو دليلكم؟ قالوا الدليل على ان هي لائحة الضعفاء والمحتاجين فما بدأ الله به دل على شدة حاجة العلماء دقيقي. قالوا الترتيب في سياق الحاجة وبيان المحتاجين أكبر مرجح ودليل على أن الفقير للفقراء والمساكين والعاملين عليه أن الفقير أرقى على آخر والمسكين لباس فيه واضح. وهذا زادوا دليلهم قالوا والدليل على قضيته للسفينة مولانا قال عن خضر ما قلت عرف أخباره وموسى الفت قريتكم عندكم دروس ومزرت والله ما نروح لكم عدين قاع ما قطوا علمه في الدروس ما قطوا علمه في جاي نجداد الليلة ايه انما قالوا على ان مولانا قال عنهم اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر انه قال مولانا انهم مساكنهم على بوتتهم يظلوا يصيدوا عندهم آلتهم والحوت يكساعد شعره ما هو كيهار ايه وحالتهم متقادهم على قال مولانا انهم مساكن ماركو شوتو الى دين هذا اخي الذي حد يسمعها يبقى ترقص ولا زي جاءوا الاخرين قالوا اما قضية الفقراء والمساكين فالترتيب ما بشرط عود تارة يذكروا شيئين هم ما هم في خطوة لهذا الشيء يعود تالب له شيء معطوف عليه شيء هم ما مرة ينعطف غير الواجب على المندوب. كيفاش كيف مولانا يقول كلوا من ثمره اذا اهمر وآتوا حقه يوم حصاده وكلوا ما هي واجبة وآتوا حقه واجبة أحفادي في أنما أدخلكم من قريب ولا من بعيد كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده قالوا وآتوا حقه هذا واجب ومعطوف على كلوا من ثمره والكيل ما هو واجب معناها أنه مرتبتين يعودوا مسألتين من الشافرات مبدوء بواحد ما هو أساسي ومتلب له واحد كذا مع أن الثاني هو الأساسي ولو الأول قاع ما وسس. قالوا لهم أيوة شريت واسوا أما السفينة فكانت لمساكين وهذا يدل على أنهم طارن يشتهم. قالوا لهم لمساكين قاع ما أن قادرين أنها مسكنة الفقري أنها مساكين بالنسبة لهذا الوالد ينقال لك فلان مسكين الله تعالى وليس المراد به أنه قليل المال إنما هي مسكنة ذل أمام ظلم الظالم وليست مسكنة مال لأن السياق ليس في باب المال واضح. ولكل وجهة وجاءوا الفقير ملي ولا خلوا عيش وقالوا الفقير الشد من المسكين وأسوأ منه قالوا الخرائم بالعكس. والمهم القضية طويلة وعريضة للفقراء والمساكين والعاملين عليها ما هم منهم المدى العاملين عليها منهم العاملين عليها معناها الناس اللي تمشيك تجمع، الناس اللي مشيها السلطان. كان في ذاك الزمن، كان في ذاك الزمن اسقي يمشاو لها الصنادرة، ولا تبقى بليدة في العالم رجع عنده الشيامة وقفوا عليه الصنادرة السلام عليك حالينا نشوفه مالك هذا. يعني تعود في وعود أمال الصنادرة يكساع فيهم فقهاء كونوا للفقيه ما أعرف الأحكام. خطوطهم خطوطهم في بلدهم ونجوم ويلوا وخارج الله العدل خرص هذه الشضية عندك لك يعني يتحراوا يعرفون أنك لما في سكة يخلوك مش ما عندنا فيك واجبة في سكة. قالوا لا خرج سكة السلطان مشان نقبل الرواية وقدام أمير المؤمنين ولا يقسم من مولي بين الناس كان لا يتعدل فيه العدل، وبالتالي الحالة كاملة متقابدة ما فهم الظل هذا العاملين عليها. وقابوا الفقهاء وقاسوا عليها أن العاملين عليها ذي المدة اللي هي اللي تجمع المسلمين مصالحها وهي اللي تعاونها في فرائض الله هيك تطبق. وما دام مولانا أعطاهم قالوا العاملين عليها داخل فيهم المؤذن وداخل فيهم الإماء وداخلين فيهم الدعاة وداخلين فيهم الأساتذة مشايخ المحاضر وكل حد يقوم للمسلمين بشمل مصالح الدين. لو أنه ترك عليها له الضيع تصبح العاملين عليها وعملوا تلاميذ المحضرة إلى عادوا عندهم شيء غير ذاك الوقت يقرأوا العلم والعلم الدين ما يقدرون أعرف ما ولا نقرأ، وعادوا تلاميذ القربة اللي كلهم قاعد يقرأ الدين والناس أخرى واحدة في التيفي لا بد من يعطى لهم إياك ويشجعوا على الطاعة لعل الأمة الضيع قاعد تصبح لها من جهال الحمير. إن جاء المحضرة ونعطالها به للعاملين عليها وإن جاء الإمام به الإمام هو اللي يصريع قبل الليل والدنيا كلها ما يخرص الله يخط الصراع لأنهم متحركين وهو يبول قاع وفهم البراء به الذل والإمام إذا تتعارك هو الصراع ولا معروف أيهم ولا يقلب له هذا اللي يقوم عنك ويرفع ليان ويرفع الله به البلاء ويراقب لك على الوقت ويقدم الظل ويتولى عنك من الشفرة إن أعطانه الحاسة إيه كان يقوم بهذا الوجه به اللي قائم عنك التبطاعة لبقات عليك الضيع الأم. كذلك المؤذن اللي يرفع لها وكذلك الأستاذ اللي يعلم الناس لها. كل من قام بمصلحة تأذم الأمة بتوقفها وتعطيلها فهو مندرج في معنى العامل عليه هكذا قال المحرر. نعم العامل عليها المؤلفة قلوبهم معناها رقاش كافر يغير بقوته ولا كريناها بش من السكاء لا يصبح يدافع عن الإسلام ويصبح ما ينحقر حد شور كما مثلا الصحافي مكسور عمر يكتب كتابات زينة ومحالي يعجب الإسلام. جاء واحد منا عنده شمنسكا وقال له قلت لك وهاي لها الصحافي انت تكتب جريدة في العالم فرنسا والله أمريكا والله دولة من العالم وهاي لها هنا ينعطيك طرنيشة قليلة وتم نكتب عن الإسلام انه من الياقوت والمرجان ورد على أمريكا ورد على إذاعاتها ورد على إسرائيل ورد على كام به اللي انت مقالاتك تدخل الكل. قال والله يتفضل اكتنح وقال إن الإسلام هو دين التسامح ودين الفضل ودين الحرية ودين كذا وخلق لهم مشكلة وصبحة جرائد وتوزعوا فيها مقالة من أدب يدافع عن الإسلام هو ما محركم هو ذيك الطرنيش. كان من أدب يعجب يذوق الإسلام شيئا فشيئا فيكفى الإسلام شره والله قاعد يقاد هو الإسلام نوع من التليان عنه الأعداء والله تفتيتهم عنه والله انقيادهم للدين. هذه المؤلفة قلوبهم متبارك معاه الجر لكان هدي تسرك بس ولا جر دينه وفي الرقاب معناها عبد مملوك. يعني تخرج اسك تنبل كرزية كبرها مولانا قد صرش لمرك من الفضاء ويمشي ولوث بها بلاد المسلمين اي لقاه مملوك قالوا هاي تفضل انت عربيه قال انك مالك وهاي له هذه بلشة المسلمين مخصصة اياك ما يبقى عبد على وجلها لان الاسلام ما يبقى العبودي وهاي له هذا مسلم اخوك في الله ويعرف دين مولانا اله لكن اللي قال فمك انك تبيع به نشروه من عندك ويصبح هم اللي ما تلا تابع لك لا هي يصبح تابع لدولة المسلمين ولا عليه رقابة من اي رقاه لانه اعتقه بيت المال وهو تابع لذمة المسلمين واحد منها ويعمل بمقتضى. ولذلك في زمن عمر بن عبد العزيز عاد يمشي من فضة يكردها بلاد الدول الاسلامية فلا يجدوا مملوكا قاع عاد الممالك ما هم جبر قاع لانه منين يطبق شرع الله عاد المال قاع اكثر منا وعادة الناس يلوذ لها ويعود المملوك يتروق ما بالحرية ان قالوا وهاي نفصلوك مع دامنا نعوضون احنا عنك وقيم انت ما شعبد ربك ما عليك اي مسؤولية من الان اتحروا لوجه الله. هذا هو في الرقابي والغارمين والغارمين الغارمين معنا حد يسأل فيه الدين قام سيكين مولا عيال وتم يصرف من الدين عاد قالوا وعاد مثلا قاعد يحرك في المرصى خالد جاي مكر منه هردي تجي سكم ولي وهاولا سلام عليكم سكراهي صدرت ايوه حد كامل عليه الدين يجيب ادله شهود عدول انه يصير فيه الدين ومعاجل عني خلص يحصروه للدين اللي كلهم صار فيه ما طلع عنده باش يشرين بور ويعدلوا الرنج ايوه هاولا هو الزعلك ما فيكم ما حد يبقى عليه دين ما وخلص هذه الغارمين اهل الدين اللي رفدوه في الحلال وصرفوه في الحلال ولا هم مبذرين انما مسكينين طعاف وتموا يدجنوا ويعادوا مثلا وقاعدين قاعد يشبروا حد يدجن عليه هذا ينفك ما يخدع على واحد منهم شمل الدين من ذيك المالي وفي سبيل الله معناها رقاش تم سافر مسكين ان راح لبليدة ما عنده حالة يقدر كب بها ما عنده باص ولا عنده وجر ولا فهمنوا اهل ولا رواي يعملوا ملامر الدنيا شور اهله غير انقطعت به الطرق وراح في بليدات ما يعرف فيهم رجال ولا عنده خمسة إن اعطاله من السكم ولي القدر اللي يتمونك به يرجع البل هذا هو في سبيل الله معناها ابن السبيل ابن السبيل معناها زاد من الطريق معناها رجال اللي سكي مسافر ذاك من السبيل وفي سبيل الله معناها المجاهد في سبيل الله إن اعطاله قد اللي يسلح به وقالته يا غارب شرط عودك وهو واضح فيه انه دخل في أولاة الجهة اقبل فرصه واقبل وته وصقل سيفه وقبض ما دفعه وتهيأ قال له طيب ذاك اللي خصتك من التجهيزات راهي متحملته عنك بالجد تسكى هذا هي في سبيل الله معناها الجهاد في سبيل الله وابن السبيل معناها الإنسان المنقطع في الطريق ما عنده مبية ليلة هو ملان يغير فيه الفترة ما عنده سبة وضيف ولا عنده جهة إن قال والغريب أنه ما قال ابن السبيل ما قال ابنة السبيل لأن مراني تجبر على المبدية لا حد قال لا حد يقطع عليها شور في هذا الهديث الغريب انه ابن السبيل ولا قال ابنة السبيل لان قاعه لان بنت المبدية لا حد يريح منها لط لكن الزرتوه هذا باطل فهمه انه المجبور لا ابن السبيل يا غير ابنه امرأة مزروقة راحت ما عندها بليدة تروح يقل المرأة يقل لا تبوصلها خليها كان يعطي مولانا قاعه تقطع الحدود وتمرق لط فهمتوه ايوه انت هذا باختصار شديد معنا ان شاء الله انا يعقوب وقصتي بالرصة بيكم لما هو العادي يغير قصتي بيه ترعوا فيا أولا بدي أترككم في أدلة وجود الزكاة في الثمار قلتها لكم الليلة الماضية الدليل على كبير الزكاة من الماء من الحرف واتوا حقه يوم حصاده والدليل على المعادن والتجارة كلوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض والدليل على إخراجه من المال كامل عجيناته خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها والدليل على إخراجه من الفضة الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ليلة الماضية طرت بكم على أولات بعد الأسس قاع الواجبة في مسك والليلة قس بها الناس اللي تنعطالها يكن قرب لكم المعنى يكن نعود حاصرنا بعد قاع قضية تسك وعادت محكومي عاتف بكات كاملة يكن